الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واليوم نأتي بآية من سورة الرعد، قد اختلف الناس فيها، وبيان ما فيها من الأهمية. فقد قال رب العزة جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فينبغي علينا لزاما أن نعرف ما هي طمأنينة القلوب، وما هو ذكر الله. قال أهل التفسير: حاصل ما قاله المفسرون في معنى هذه الآية: بذكر الله يزول قلق القلوب واضطرابها، وتحضرها أفراحها ولذاتها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بها وحري ألا تطمئن القلوب لشيء سوى ذكره سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ألا كل ما خلا الله باطل، ألا كل ما خلا الله باطل. وهذا قول شاعر العرب لبيد، فقال: أصدق كلمة قالها الشارع قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال هنا أي حقيق بها وحري بالقلوب ألا تطمئن لشيء سوى ذكره سبحانه وتعالى، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها لله. قلت هذا على القول الذي يقول بأن ذكر الله هو ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير واستغفار وغير ذلك من أذكار الصباح والمساء. هذا القول الأول. أما القول الثاني أن المراد بالذكر كتاب الله كله بأحكامه وأوامره ونواهيه وحدوده وشعائر الإسلام وأركانه وعراه ووعده ووعيده والقصص القرآني والمعتقد والتوحيد وكل الدين. فالقرآن الذي أنزله الله ذكرا للمؤمنين، فعلى هذا تكون معنى الطمأنينة في القلب هي فهم معاني القرآن وتدبرها وفقهها واعتقادها وتعلمها ثم العمل بها، لأنها ترشد وتدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والدلائل والبيانات والبينات والحجج والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب. فإن القلوب لا تطمئن الاطمئنان الصحيح إلا باليقين والعلم، وذلك كله في كتاب الله تعالى، وبذلك يزال القلق والاضطراب والحيرة والشك والشبهات. ليس الأمر مقتصرا على الذكر فحسب، سبحان الله والحمد لله ولا، وهذا أمر عظيم، ولكن لابد من الفهم: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا يقتصر الأمر على التسبيح، التسبيح من العبادة ومن الذكر العظيم، ولكن المعنى كما تأتي الآيات في معنى هذا، ليس هذا فحسب. فالقضية الإيمان بالإجماع، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فالكثير من الناس يغترون بالتسابيح وهم على فسق عظيم. قد تجد الرجل يمسك المسبحة بيده وهو يسبح سبحان الله، وبيده الأخرى شيشة أو سيجارة. فانظر إلى التناقض والعبث، هذا لا يعلم ما معنى الله. ولا يعلم قدر الله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهذا يحدث في كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين هذا: اعقدنا على الأصابع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، اعقدنا على الأصابع فإنهن مستنطقات يوم القيامة ينطقون. والنبي ما أمسك بيده سبحة ولو في حديث واحد، والله وتالله وبالله قد قرأت من أكثر من 220 ألف حديث بين أحاديث رسول الله وحديث الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ليس ثم هناك حديث أن النبي سبح على مسبحة. يعقدن على الأصابع أمر للوجوب فإنهن مستنطقات. الإيمان في القلب، السرية في الإيمان. الصحابة كانوا يختفون بعبادتهم الليلية، ليس كذلك؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ليس بالقول فحسب. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. يبقى بيشرب وبيصلي، إن الحسنات يذهبن السيئات، ربنا يهديه، المهم يصلي. ولكن القضية الصلاة تلزمك بما؟ بماذا؟ بأي شيء؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، ذكر الله، الذكر، التسبيح التي الصباح والمساء وفي كل أمر نفعله فيه عبادة، كما في الكتيب الصغير حصن المسلم، في كل عمل قول أو كذا أو كذا له تسبيح وله دعاء. ولكن الأصل الجمع بين القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا هو، هذا هو. الكثير من الناس أجازوا المسبحة ولا نعيب عليهم، القضية فيها خلاف، ولكن أصل المسألة النبي وأمرنا بالاقتداء برسول الله. عقدنا على الأصابع فإنهن مستنطقات، ولكن الجمع بين القول والعمل. هذا هو. الكثير من الناس يقول، وهذا يحدث كثيرا، يقول أنا بصلي على النبي في اليوم 3000 أو سبحان الله ولا إله الله 5000، بارك الله فيه، كله خير والله، ولكن لابد أن يلتزم هذا ويرتبط وينسج مع العمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. يعني مثلا سئل سفيان الثوري فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء، فقال له رجل: أرأيت إن كان رجلا سرق 20,000 درهم ثم ظل يسبح الله آلاف المرات؟ قال: لا، يرجع المال لأهله ثم يسبح. هذا فهم باطل، هذا فهم باطل. وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، نعم هناك أمور بينك وبين الله هناك مغفرة، والله غفور رحيم ودود بر سبحانه وتعالى لطيف. أما أمور الناس لا يستقيم. روى مسلم في صحيحه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت من مات شهيدا في سبيل الله أيغفر له كل الكبائر والمعاصي؟ قال: نعم. ثم مشى الرجل فنزل جبريل عليه السلام بالوحي لرسول الله، فقال رسول الله: ائتوني بالرجل، ماذا قلت؟ قال: كذا كذا كذا كذا. قال، فقال نفس الكلام، ثم قال: إلا الدين، قاله لي جبريل آنفا. فنزل الوحي أن الدين، دين العباد حتى في الشهادة في سبيل الله، لابد أن يقتص منه يوم القيامة. فالأمر عظيم. فألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إنما تطمئن بالتقوى وعدم الكذب، بالصدق، بالإيمان، بالعفو، بالصفح، بعدم الفواحش وعدم ارتكاب المعاصي والرشا وكذا وكذا وكذا وكذا. قلت هذا الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا، فقد قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. آيات من بداية سورة الأنبياء، والآية بينة، والذكر هنا هو كل الدين. وقال سبحانه في القرآن: شرفكم، هذا معنى الآية، ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكركم شرفكم بدينكم ومجدكم وفوزكم وصلاحكم لو أنتم قمتم به قولا وفعلا ومعتقدا وإخلاصا لله وحده سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام المفسرين في هذه الآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. والآية الثانية: وقال عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إلي، من سورة الزخرف، إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهذا الذكر هو القرآن، والاستمساك به، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين المصلحين، كما في سورة الأعراف، تمام؟ فهذا الذكر هو القرآن، والاستمساك به هو الذكر الحقيقي العلمي والعملي. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك، أي يا محمد، أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهذا هو الذكر العمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، هذا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد بعيدا عن صحيح البخاري. فالدين المعاملة، فالإنسان لا يظن أنه بتسبيحه لله ويخلط هذا التسبيح بسوء الأدب مع الناس، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، ليس بصادق، ليس بأمين، غشاش، كذا كذا كذا كذا، لا يستقيم، لا يستقيم. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم والدين كله كتاب وسنة وإجماع، بين أن الأمر الذي بينك وبين الله أعلى درجة عند الله. أناس يصلون ويفعلون وكذا وكذا وكذا وكذا ولا يشعر بهم أحد، لا يشعر بهم أحد. أنت بينك وبين الله التسبيح، السبحة تعمل لك إيه يعني؟ القضية هنا لابد من الصدق مع الله سبحانه وتعالى. بلا شك لما أمسك السبحة الناس هتبص وهتبص لك فعلا ده بيسبح، لا، اجعل الأمر بينك وبين الله، تسبح وأنت سائر ولا يدري بك أحد. فهذا الذي يجعل البركة في ما يحدث من الذكر، لأنه تطمئن به القلوب عندما يكون هناك الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا هو، هذا الذي ألا لله الدين وله الدين واصبا، كما في سورة النحل: وله الدين واصبا، أي خالصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو. بارك الله فيكم. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذه الآية تبين معنى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. رب العزة جل وعلا في أواخر سورة الأعراف قال لنبيه: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه الآية تزلزل قلوب الذين لا يفهمون. رسول الله يقول والله أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إن كان رسول الله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وإنما يأتي بالوحي ويبلغ، إنما عليك البلاغ. فإذا لا يطلب المدد إلا من الله، حتى ليس من الرسول، بل نتبع رسول الله. إياك نعبد وإياك نستعين. المدد من الله، والعون من الله، والاستغاثة من الله، وكل إنسان صالح تحت رتبة رسول الله. فرسول الله سيد الأولين والمرسلين، لا يملك لنفسه حولا ولا قوة. فندعو الله سبحانه وتعالى. إيه معنى لا إله إلا الله؟ ألا معبود بحق إلا الله. هو هذا، هو هذا. والصالحون لهم خير عظيم، بصلاحهم تنصلح الدنيا والدين. ولكن كل صالح لا يملك لنفسه حولا ولا قوة تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المنظومة الفهمية القرآنية السنية الشرعية، هذه هي التي تجعل القلوب مع الله سبحانه وتعالى. لا تنتظر شيئا من مديرك أو كذا أو من صاحبك، من الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد اللي هو قال أهل العلم الفساد أكبره الشرك بالله، وبعد ذلك كل معصية كبيرة وصغيرة هي فساد في الأرض. فإذن الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال: الذكر هو القرآن العظيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال أهل التفسير: الذكر هنا هو القرآن العظيم، وأفضل أهل الذكر أهل القرآن، حيث قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل العلم والقرآن وأهل القرآن هم أهل الذكر على الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن في الساعات التي قبيلها ثم مات، والحديث في البخاري ومسلم، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا في البخاري ومسلم. وبينت عائشة رضي الله عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفن في حجرة عائشة وخشي أن يتخذ عيدا في الحديث، يعني يزوره الناس ويلفون حوله ويطوفون حوله، وليس هناك طواف إلا بمكة في البيت الحرام وحول الكعبة والصفا والمروة، السعي والطواف. فبين العلة. ولذلك عندما وسع مسجد رسول الله مع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان قبر النبي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم في حجرة عائشة، فكان الخلفاء الراشدون الأربعة كل واحد منهم يوسع المسجد ويقول: إلا هذه الناحية، إلا هذه الناحية، إلا هذه الناحية، الأربعة إلا هذه الناحية. فما أدخلوا قبر النبي، لأنه لا ينبغي. النبي قال قبل أن يموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لما حدث في عهد الوليد بن عبد الملك وكان يبغض آل البيت، فعمد بمكر وعناد فظيع أن يدخل هذه القبور في مسجد رسول الله. عمر بن عبد العزيز بكى والله وتالله والله وتالله وبالله. بكى لأنه خالف رسول الله. ثم بعد ذلك الناس تقول يا عم انت بتتكلم في ايه، ده احنا بنروح في العمرة ولا حاجة بنشوف انه قبر النبي. لا، النبي ما اراد ذلك، والنبي قال عليك فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الذي حدث حدث راغما عن أهل العلم. الوليد بن عبد الملك كان أمير المؤمنين، ففعلوا حيلة فجعلوا بين القبر وبين المسجد حائط كبير كما يحدث في أرض الله الحرام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن أراد أن يبالغ في مسح قبر رسول الله يقول له اتق الله، يفعلون هكذا اتق الله. فإذا لا عبرة إلا بالكتاب والسنة والإجماع، والنبي نهى عن ذلك. ثم يأخذوا يقولوا النبي قبره هناك وهذا من السنة، ليس كذلك والله، النبي نفسه نهى. فإذا لابد من الفهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل العلم وأهل القرآن هم أهل الذكر على الحقيقة. الذكر بالفهم بالفقه بالسنة بالكتاب بس، ليس كذا هو هذا فحسب. وفي القرآن ذكر ما في القرآن ذكر ما يحتاج إليه العباد في أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى لتبين للناس ما نزل لهم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لهذا القرآن ليعلم مراد الله ومقصوده وما يحب الله وما يبغضه وما الحلال وما الحرام وما الحق وما الباطل وما السنة وما البدعة، هذا هو. فقال الرسول يا قوم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تركوه عملا وحفظا وفهما وتدبرا، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عندما تدبر الصحابة القرآن وعملوا به قال عمر بن الخطاب وكلهم كنا لا نتخطى سورة البقرة حفظا إلا بعد أن نفهمها ونعمل بها ثم ننتقل بالحفظ لسورة آل عمران. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، هذا هو. لما كانت الأمة هكذا كانوا ملوك الدنيا وعظماؤها وكبراؤها. فلما ضل الناس عن الكتاب والسنة فانظر إلى ما حل على الأمة في كل زمان ومكان، وآخره فلسطين وغزة وضفة الغربية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى تقام على الناس حجج الله وبيناته وبراهينه وآياته. فالقرآن شامل للألفاظ والمعاني التي بينها رسول الله لعلهم يتفكرون يتعظون ويتدبرون ويفهمون. القرآن لابد أن يعمل به، حتى لو تحفظ القراءات العشرة أو القراءات العشر ولا تعمل بالقرآن فلا قيمة لك. لعلهم يتفكرون في هذا القرآن ويستخرجون منه علومه ثم يعملون بما فيه، فذلك الذكر المقصود في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.